الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين وبعد فنحن الليلة بحول الله وقوته ومنته على موعد بلقاء مع اللقاء السادس من لقاءات سورة يوسف وذلك بعدما علمنا مقالة عمر بن الخطاب أن المرأة لا يبلغ مبالغ العلم حتى يرى أن للقرآن وجوها وذلك من حيث النسق القرآني كما قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أن روته عن نفسه وإنه لمن الصادقين وما زال الكلام على لسانها ذلك ليعلم يوسف أني لم أخن بالغيب وأن الله ليهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي أو ربما كان الكلام من وجه آخر حين قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق ظهر وبان أنا روته عن نفسه وإنه لمن الصادقين فلما ظهرت براءة يوسف قال يوسف ذلك ليعلم العزيز فالكلام على لسان يوسف قال يوسف ذلك ليعلم العزيز أني لم أخن بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي أو لما قالت وذهك من وجه ثالث لما قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق ظهر وبان أن روته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ظهرت أو وصلت المقالة إلى عزيز مصر قال العزيز قال ذلك ليعلم يوسف أني لم أخن بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي والأقوال الثلاثة محتملة وتحتملها الآية وتسير معها وما أبرئ نفسي إما أن يكون من كلام يوسف وهو أرجع الأقوال أو من كلام امرأة العزيز أو من كلام العزيز ذاته المعنى صحيح ما أبرئ نفسي لا أنسب لنفسي التمام والكمال إنما ما أبرئ نفسي من العيب إنما الكمال لله سبحانه وتعالى وبين لنا نوعا من أنواع النفوس الثلاثة المذكورة في القرآن وهي أول نفس مذكورة النفس الأمارة النفس الأمارة وهي النفس التي بين جنبيك التي أمرت بتقويمها وقودها بسلاسل القهر إلى طاعة الله سبحانه وتعالى والنفس إن لم تزكيها وتقومها جرحت يعني ذهبت منك وشردت وجمحت وإن أخذتها إلى طاعة ربها استقامت فالنفس على حسب ما تعوده إن عودتها الطاعة اعتادت وإن عودتها المعصية اعتادت ثم تتحول النفس الأمارة إلى نفس اللوامة تلوم صاحبها على الخير وعلى الشر على الخير لما لم تستكثر منه وعلى الشر لما وقعت فيه إلى أن تصبح نفسا راضية مرضية أمرها الله تبارك وتعالى أن تدخل في زمرة عباد الصالحين في الدنيا وفي جنته في الآخرة وهي النفس الراضية المرضية المطمئنة التي اطمأنت لما عند الله تعالى التي ركنت إلى ما عند الله سبحانه وتعالى رضيت بقضائه وقنعت بعطائه وأمنت بلقائه إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي يعني لولا رحمة الله تبارك وتعالى ما تحولت النفس إلى نفس لوامة لظلت النفوس على نوع واحد على نفس أمارة وما رأيت خيرا إلا برحمة الله تعالى ومن فضل الله وعطائه إن ربي غفور رحيم ولم يقل إن الله لأنه اعتاد أن الله تبارك وتعالى عوده دائما خيرا لم يقل إن الله غفور رحيم لبيان أثر التربية في نفسي لبيان أثر التربية رعاني حين ألقاني إخوتي وأنا صغير ورعاني وأنا في الجب صغيرا وآواني وأنا في السجن وهكذا ترى أن حال يوسف كان يقتضي أن يقول ربي ولا يقول الله إن ربي غفور رحيم لما علم الملك ببراءته وظهرت براءته قال في أول مرة إيتوني به بعدما ظهرت براءته قال إيتوني به أسمع إلي فلما أبى يوسف ذلك وأراد أن تكون البراءة ظاهرة في المرة الثانية قال الملك أستخلصه لنفسي، أستخلصه لنفسي ليكون من خصته ومن المقربين. في أول مرة يسمع إليه ولا يكون من خصته ولا من المقربين، لكن في المرة الثانية لما رأى براءته وعزته ودينه وشرفه وأمانته قال ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما جاءه يوسف وكلمه قال الملك ليوسف إنك اليوم لدينا مكين أمين، يعني في مكان آمن وأمين وتعمل معنا. قال يوسف لا، قال اجعلني على خزائن الأرض، حتى قال مالك بن أنس إمام دار الهجرة مصر خزانة الأرض. أما سمعت قول الله تعالى اجعلني على خزائن الأرض ولم يكن خزينا ولم يكن أمينا على خزائن الأرض، إنما كان أمينا على خزانة مصر. فقال مالك مستنبطا من الآية مصر خزانة الأرض، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وتلك وقفة. لما زكى يوسف نفسه؟ والدين واحد، الدين ينهى مع اختلاف الشريعة، الدين واحد، الإسلام ينهى عن تزكية النفس، فلا تزكوا أنفسكم، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. فكيف يزكي يوسف نفسه ويقول إني حفيظ عليم؟ أولا يتنافى ذلك مع ما خرجه مسلم في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن سمرة أن النبي نهاه وقال يا عبد الرحمن لا تسل الإمارة فإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، فلو أخذت إمارة من غير مسألة أعانك الله عليه، وإن طلبت الإمارة وكنت أميرا رئيسا مسؤولا بمسألة وكلت إليها. وبالتالي لو وكل الإنسان لنفسه لضاع، لو وكل الإنسان إلى شيء لضاع، لكن لو تولى الله عنايته وتولى الله أمره حفظه الله في أمر دينه ودنياه. فلا تسل الإمارة ولا تسل شيئا إلا أن يعطيك الله إياه، اللي ربنا يدولك خده، إذا ربنا يقسم لك بيه خده، ما تطلبش غيره. فالرب ذو قدر والعبد ذو دجر والدهر ذو دول والرزق مقسوم والخير في اختيار الله خالقنا وفي اختيار غيره الشؤم واللوم. أما علمت ما خرجه مسلم في الصحيح من حديث أبي ذر الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر يا أبا ذر إنها أمانة للإمارة، إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيه. الشاهد أن ما طلبه يوسف يتنافى مع عدم طلب الإمارة في الإسلام. تقول هل كان يوسف مسلما؟ ما كان الأنبياء إلا على دين الإسلام، فكيف يطلب يوسف شيئا، كيف يطلب يوسف شيئا ينهى عنه بعد ذلك؟ الإجابة على ذلك أن يوسف لم يتباهى بنسبه وحسبه وجماله، لم يقل اجعلني على خزائن الأرض إني حسيب جميل، لم يقل اجعلني على خزائن الأرض إني حسيب كريم، حيث قال نبينا صلى الله عليه وسلم من حين سئل من أكرم الناس قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. فكان يوسف قادرا على أن يقول اجعلني على خزائن الأرض إني حسيب، إني حسيب ذو حسب ونسب، إني حسيب كريم أو إني وجيه جميل. فلم يطلب شيئا بحسبه ونسبه وماله وجماله، إنما طلبه بصفة أو أودعها الله فيه. وللإنسان أن يصف نفسه بما فيه لا لو وصف الإنسان نفسه بما فيه لا يعد ذلك من باب تزكية النفس. يعني لو أن رجلا قال أنا الأستاذ الدكتور في مادة كذا، هو يصف شيئا فيه، لا يعد ذلك بتزكية نفس. ولعلمه أن الأمر من الأمانة والعدل لا يقوم به غيره في هذا الوقت والزمان، ولو ترك الأمر لضاع العدل وأصبح الناس في ظلم ولضاعت الأمانة من الناس، فخاف على الناس من ضياع الأمانة بينهم، ووجد في نفسه أن يحفظها فأظهر في نفسه ما في الصفات، ولا يعد ذلك من باب تزكية النفس. إذ أنه لم يذكر نفسه بحسبه ونسبه وجماله ووجهته، إنما ذكر نفسه بصفتين كانت فيه، كمن دخل في مسجد وعلم أن الإمام لا يحسن القراءة فيدخل فيقول يؤم الناس أقرأهم وأنا أقرأكم، فلو قال أنا أقرأكم هل هذا بعيب؟ ليس هذا بعيب، لخوفه على الناس من بطلان صلاتهم، كذلك لخوف يوسف على الناس من ضياع الأمانة وانتشار الظلم، لأنه ذاق طعم الظلم. لو لم يذق يوسف الظلم ما قال إني حفيظ عليم. لو لم يعرف يوسف ضياع الأمانة ما قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، ولم يقل إن شاء الله كما قال موسى. خرج أحمد والترمذي عن ابن عباس مرفوعا رحم الله يرحم الله أخي يوسف، لو لم يقل إني حفيظ عليم لمكنه في سنته، ولكنه أخره سنة. لو لم يقل ذلك إنما قال إني حفيظ عليم بفضل الله، إني حفيظ عليم إن شاء الله، لمكنه في التو اللحظة، ولكن مكن يوسف وأصبح يوسف أمينا على خزائن مصر بعد سنة طلبه الملك ليكون خزينا وليكون أمينا على خزائن مصر، لأنه لم يقدم المشيئة كما سئل موسى من أعلم الناس قال أنا، فأدب موسى فيها برحلتي إلى العبد الصالح الخضر، لم يقل أنا إن شاء الله أنا بفضل الله تعالى، ولم يكن موسى مزكيا لنفسه من أعلم الناس بالعلم وبالمفهوم وبما تعرف عليه الناس أن نبي الزمان أعلم الناس بالحلال وبالحرام وبالشريعة التي نزلت عليه، فهو لا شك أنه أعلم الناس، ولكنه مع وصفه بصفة حقيقية لم يقدم المشيئة بين يدي الله تعالى، لم يقل بفضل الله أو الحمد لله أو إن شاء الله من أعلم الناس قال أنا، قال بلى عابدنا خضر، فألحق موسى بالخضر ليتأدب وليخرج مما قال، ولم يقدم المشيئة كما أخر يوسف عن المكان الذي اختاره سنة لأنه لم يقدم المشيئة. خلاصة القول أن كلام يوسف حفيظ عليم ليس من باب تزكية النفس، إنما من باب خوف انتشار الظلم ورفع العدل وضياع الأمانة التي رأى نفسه أهلا فيها في غياب أهلها، التي رأى نفسه أهلا فيها في غياب أهلها، فلا يخرج، وليس هذا من باب التزكية في النفس، وليس هذا من باب النهي في قوله فلا تزكوا أنفسكم. قال اجعلني على خزائن الأرض، ولم يقل إن شاء الله، فأخر عنها سنة. إني حفيظ عليم، حفيظ للأنساب، حفيظ بالأنساب، عليم بالألسنة، وكان يتكلم بعدة لسان، يعني يتكلم باللغة العربية وبالعبرانية وبالسريانية، فكان لما دخل بعد ذلك كما سنعلم على الملك حياه باللغة العربية، قال من أين جئت بهذه اللغة؟ قال تلك لغة عمي إسماعيل، ثم تكلم معه بالعبرانية، قال من أين جئت بهذه اللغة؟ قال تلك لغة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فكان يتكلم معه بعدة ألسن، فعلم أنه عليم لأنه يعلم الألسنة ويحفظ الأنساب ولا يبخس الناس أشياءهم، فكان أهلا لهذه المنزلة التي قال أنا أرى نفسي فيها، فلا عيب ولا شيء في من يرى نفسه أهلا لشيء ضاع من أهله كحفظ الأمانة وكرفع الظلم. فرأى يوسف لما ذاق طعم الظلم في السجن, ذاق طعم الظلم وعلم كيف ضاعت الأمانة من بين إخوته, علم ذلك وذاقه, فأراد أن يرفعه عن الناس فقال إني حفيظ عليم. وكذلك كما نجينا يوسف من كيد إخوته وكما نجينا يوسف كذلك إشارة إلى كل ما سبق, كذلك إشارة إلى إنجائه من كيد إخوته وإلى إنجائه من إلقائه في الجب وإلى إنجائه من كيد النسوة وإلى نجاته من السجن. مكنا ليوسف في الأرض, أعطيناه التمكين. وتعلم أن تقوى الله تعالى سبب من أسباب التمكين في الأرض, فلا تكون التمكين لأهل المعصية إلا إذا كانت وبالا عليهم. قد يمكن الطائع ويمكن العاصي, للعاصي نقمة وللطائع نعمة. فهكذا مكن الله لأهله من الأرض, وكان التمكين ببركة من بركات التقوى وطاعة الله تعالى, وتلك ثمرة طيبة حلوة من ثمرات تقوى الله تعالى. ألا يفتقدك الله حيث أمرك, وألا يجدك الله حيث نهاك, أن تعمل بطاعته وأن تقف على حدوده وأن تمتثل أمره وأن تجتنب نهيه, أن تكون مؤتمرا بأمره منتهيا بنهيه, آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر, واقفا ووقافا على حدوده. يمكن الله تبارك وتعالى لك في الأرض بفضله ومنته وكرمه. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها, يتبوأ, تبوأ الرجل يعني اتخذ منزلا, يتبوأ منها حيث يشاء, ينزل من منازلها حيث شاء, ينزل من منازلها حيث شاء, إذ أنه أصبح وزيرا للمالية على مصر في عهد هذا الملك الصالح. فرعون يوسف بخلاف فرعون, بخلاف فرعون موسى. فرعون موسى كان طاغيا, وفرعون يوسف كان صالحا. فهذا فرعون وذاك فرعون. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء, نصيب برحمتنا, والرحمة النعمة والإحسان, ننزل رحمتنا ونأتي بإحساننا على من نشاء, ولا نضيع أجر المحسنين. يعني لا يضيع الله أجر عامل عمل, ولا يضيع الله أجر من صبر, ولا يضيع الله أجر من اتقى. فمن توكل على الله كفاه, فمن توكل على الله كفاه, ومن اعتصم به نجاه, ومن اتقاه أعطاه, ومن اتقاه أعطاه. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء, نصيب برحمتنا من نشاء. فلا حرج على فضل الله تعالى, ولا تضييق على ما وسع الله تعالى. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها, وما يمسك فلا مرسل له من بعده, وهو العزيز الحكيم. نصيب برحمتنا من نشاء, ولا نضيع أجر المحسنين. لا يضيع الله أجر من أحسن عملا, ولا يضيع الله أجر من كان متوكلا عليه تقيا نقيا ورعا. واعلم أن الدنيا لو أخذت فيها من الأجر ما لم يكن في طاعة الله كان على صاحبه وبالا ونقمة. إنما يعمل العاملون من أهل طاعته في الدنيا لتكون مزرعة لهم في الآخرة, ينتظرون الأجر والثواب من الله تعالى بدليل قوله ولا أجر الآخرة خير. يعني إن كان أجر الدنيا حسن فأجر الآخرة أحسن, وإن كان أجر الدنيا طيب فأجر الآخرة أطيب. وشتان بين أجر الدنيا وأجر الآخرة, فهكذا مهما عملت فأنت مجزي به. حين نزل جبريل على النبي فيما خرجه الطبراني في الصغير والأوسط من حديث سهل بن سعد الساعدي، حين نزل جبريل على رسول الله وقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا، واسمع إلى ثمرة طيبة من ثمرات التقوى وكانوا يتقون. ويأتي القرآن في إعجازه وإيجازه، والقرآن معجز، معجز يختصر خشية السآمة والملل بأسلوب يفهمه من يقرأ ويتعايشه. انت عايش معاه، انت بتقرأه، فتقول دارت الأيام دورتها. وبعد 40 سنة من إلقاء يوسف في الجب تغيرت الدنيا، وتغير الشكل والملامح، فشكلك قبل 40 سنة بخلاف شكلك الآن. من بلغ منكم 40 أو 50 أو 60 سنة يعلم أن شكله في قبل 40 سنة بخلاف لونه وشكله وطبيعته الآن. اختلف ما بين بدانة ونحافة وشعر وصلع وطول وعوامل، لابد وأن تختلف. فاختلف شكل يوسف. آخر مرة رآه إخوته فيها حين ألقوه في الجب، آخر مرة رأوه إخوته حين ألقوه في الجب، وما بين إلقائه في الجب وجلوسه على خزائن الأرض في مصر ما بين هذا وذاك 40 سنة. فدارت الأيام دورتها، وأصاب القحط أهل كنعان بالشام، أصابهم القحط والجدب وقلة الثمار، وسمعوا عن يوسف وسخائه وعطائه، فقالوا: نخرج إليه من بلدنا كنعان إلى ملك مصر، وفيها الخير وفيها البركة وعندها رجل عطاء. فخرجوا إليه ولم يعلموا أنهم قدموا على أخيهم. وقد يسأل سائل، وهو سؤال مهم ربما طرأ علي الآن، بعدما مكن الله ليوسف وأصبح باستطاعته أن يرى إخوته، أليس من البر أن يذهب الولد لأبيه بعد السجن؟ أليس من البر أن يرحم الولد قلب أبيه الذي انفطر عليه؟ أليس من البر أن يستدعي الولد أباه ليرى ملكه وعزه؟ لما لم يفعل يوسف ذلك؟ لأنه يوحى إليه وعلم من الوحي أن الله أراد أن يكمل اختباره ليعقوب، فأبى يوسف أن يعصي ربه في طاعة لأبيه، فأخر يوسف إتيان أبيه إلى أن يكتمل أمر الاختبار من الله تبارك وتعالى. ولو استدعى يوسف أباه ما كان من كيد إخوته مرة أخرى مع أخيه الأصغر بنيامين، ما كملت القصة. أنت متخيل لو أن يوسف حين أصبح أمينا على ملك مصر وعلى خزائن مصر قال: أعلم رجلا في مكان كذا إيتوني به، لجاءوا به، أين بقيته؟ أين بقيت القصة؟ أين أجر يعقوب؟ أين ذهاب بصره؟ ما اكتملت. ولكن أراد الله تبارك وتعالى أن ينال يعقوب الأجر كاملا بصبره على ذهاب ولده، ثم على ذهاب ولده بعد أخيه. من أجل ذلك احتمل يوسف وأطاع يوسف أمر ربه بالوحي، ولم يستدع أباه ولم يذهب إلى أبيه. فجاء إخوة يوسف على كل واحد منهم يركب بعيرا، وكانوا 10. وتعلمون أنهم تركوا أخاهم الأصغر الشقيق ليوسف بنيامين عند أبيهم، وجاءوا ببعيره، إذ أنه عرف عن يوسف أنه يعطي على حسب الرأس، لكل واحد يعطيه صاعا ويملأ به حمولة بعير، كيل بعير، يعطيه حمولة بعير، كل واحد يأتيه يأخذ معه حمولة بعير. فدخلوا عليه 11 بعيرا وكانوا 10. فقال: لمن هذا البعير؟ قالوا: لأخينا. قال: وأين أخوكم؟ قالوا: مع أبينا. وقال: من أبوكم؟ قالوا: يعقوب. قال: ولما أخذ ابنه معه؟ قالوا: لشدة حبه إياه، لأن أخاه الأكبر ضاع في البرية وهلك، لأن أخاه الأكبر ضاع في البرية في الصحراء وهلك، فخاف أبوه على أن يذهب معنا حتى لا ينفطر قلبه على ولده كما انفطر على أخيه. قال: لا، بل أنتم عيون جئتم إلينا، أنتم جواسيس، لن أصدقكم حتى تأتوني بأخيكم. وكانت حيلة من يوسف ليرى يوسف أخاه وليتشمم من أخيه رائحة أبيه، ليتشمم يوسف من أخيه رائحة أبيه. هكذا دخلوا عليه ودار الحوار، وهو يعرفهم جيدا، يعرف إخوته، ولكنهم رأوه في عز وطيب عيش، فكيف بأخيهم الذي ألقي في الجب أن يكون ملكا على مصر؟ كيف لم يضعوه في هذه المنزلة واستبعدوا أن يكون أخوهم الذي تركوه كل هذه المدة بعد 40 سنة لا يمكن أن يكون بهذه المنزلة. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، لا يعرفونه وهو يعرفهم. فأراد أن يكرمهم فأكرمهم وأحسن في إعطائهم وأنزلهم نزولا طيبا، وأكرمهم أحسن ما يكرم الرجل ضيفه، أكرمهم وأحسن وفادتهم وأكرمهم وأعطاه، وجهزهم بحمولة 10 وأبقى 11 عنده، وقال: لا آتيكم به حتى تأتوني بأخيكم، فلن أعطيكم إياه لتثبتوا لي أنكم جئتم من بلاد كنعان، حتى أعلم ذلك، حتى لا أتهمكم بالجاسوسية، أنتم عيون جئتم إلينا. فأرادوا أن يخرجوا من هذا الموضوع، فقال: هو رجل كريم وابن كريم، فكيف لا نأخذ أخانا ونزداد معه كيل بعير، حمولة بعير. ولما جهزهم بجهازهم وحمل لهم بضاعتهم، ولما جهزهم بجهازهم قال: ائتوني بأخ لكم من أبيكم. لما؟ أولا لنفي التهمة عنه، ثانيا ليزيدهم ويعطيهم حمولتهم التي منعها عنهم، ثم ليرى هو في الظاهر هكذا وفي الباطن أراد أن يرى أخاه ماذا فعل وماذا حدث معه، ليتشمم من أخيه ويسأله عن أبيه. وكذا كانت الحيلة. قال: ولما جهزهم بجهازهم قال: ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون بعيونكم ولمستم بأيديكم، رأيتم رأي العين كيف كان كرمي لكم، وكيف كان عطائي، وكيف كان عطائي لكم، ألا ترون أني أوفي الكيل، أعطي الكيل حقه، وأكرمتكم وأحسنت إليكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، يكرم من نزل عليه. قالوا وأنا خير، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. قالوا سنراود، والمراودة الطلب بحيلة. قالوا سنحتال على أبينا بحيلة، سنحتال عليه بحيلة، وإنا لفاعلون، يعني سيعطيه لنا لا محالة، فقد جربناه قبل ذلك في أخ لنا وألقيناه في البئر. جربناه قبل ذلك، جربنا أبانا قبل ذلك في أخينا وألقيناه في البئر. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. فأراد يوسف أن يحتال عليهم أو أن يعطيهم، وقال لفتيانه لعماله الذين يعملون معه: اجعلوا بضاعتهم، والبضاعة المال الذي اشتروا به البضاعة، المال الذي اشتروا به الطعام من دراهم ودنانير، اجعلوا أموالهم في رحالهم حتى إذا رجعوا إلى أهليهم علموا كرمنا وعلموا عطاءنا فاشتاق رجوعهم إلينا. وسيرجعون إلينا لا محالة، لأنه علم أن من شريعة يعقوب ألا يأكل أحدهم طعام إلا بثمن، وطالما أنهم أخذوا الثمن فإما أن يعيدوا الميرة وإما أن يعيدوا المال، لن يأكلوا طعاما حراما، لن يأكلوا الطعام الحرام. وربما وقع المال في رحالهم من غير قصد من يوسف، فليضمن يوسف إعادتهم مرة أخرى أمر فتيانه أن يضعوا أموالهم في رحالهم، وقال لفتيان اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، البضاعة المال الذي اشتروا به الطعام، لأنه يعلم أن في شريعة يعقوب أنهم لا يأكلون طعاما حراما، ولو أكلوا من غير ثمن ما أكلوا، فلابد أن يكون الطعام بثمن. فلما رأوا الطعام والمال ضمن حيلة أن يرجعوا إليه مرة أخرى، وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها، يعرفون بضاعتهم وأموالهم إذا انقلبوا إلى أهلهم ورجعوا إلى أبيهم، لعلهم يرجعون إلينا مرة أخرى، لأنهم لن يأكلوا طعاما من غير ثمن، وليعلموا كرمنا وعطاءنا لعلهم يعرفونها. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. رجعوا فقالوا كنا 10 وذهبنا بحمولة زائدة فأخذها الملك منا، وهو رجل من صفته كيت كريم، ويعطي العطاء على حسب رؤوس عددنا. فلما أخبرناه بحالنا قال إنكم عيون، فلنفي التهمة عنا ولزيادة إعطائنا منع منا الكيل، منع منا الطعام، فأرسل معنا أخانا نكتل، أصلها نكتال، فحذفت الضمة من اللام في نكتال للجزم، وحذفت الألف قبل اللام لالتقاء الساكنين فأصبحت نكتل، نكتال، حذفت الضمة من على اللام للجسم فالتقى ساكنان فحذفت الألف التي قبل اللام فأصبحت نكتل، وأصلها نكتال، يعني نأخذ كيلا زائدا. قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون سنحفظه من كل كيد ومن كل مكر. وكان يعقوب قد جربهم قبل ذلك في أخيه في يوسف قال لا وكان ذلك قبل أن يفتحوا متاعهم ولم يروا أموالهم وبضاعتهم. يعني هذا الحديث بين يعقوب وأبنائه قبل أن يفتح إخوة يوسف بضاعتهم قبل أن يفتح إخوة يوسف متاعهم وما وجدوا هذا قبل فتح المتاع. قالوا منع منا الكيد وتعلم وعلمنا من الرجل أنه رجل طيب كريم مضياف وما إلى ذلك. قال لن أرسله معكم جربتكم قبل ذلك ووجدتكم ما حفظتم العهد ولا الأمانة ضيعتم أخاء وازداد حزني وانفطر قلبي عليه. قال لن أرسله معكم قال هل آمنكم على أخيه بنيامين إلا كما أمنتكم على أخيه يوسف من قبل. لا جربتكم في يوسف فضيعتموه لن أعطيكم أخاه حتى تضيعوا. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه هل آمنكم على بنيامين إلا كما أمنتكم على يوسف. لا فالله تبارك وتعالى يحفظه وهو أرحم الراحمين. فاتفق يعقوب على ألا يرسله مع إخوته حتى لا يضيعوه كما ضيع يوسف. قال لن أرسله معكم قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. فالله خير حافظا خير من يحفظه وهو أرحم الراحمين. كان هذا الكلام قبل فتح المتاع. فلما فتحوا متاعهم ووجدوا أموالهم في رحالهم ووجدوا ثمن الطعام في رحالهم قالوا لا أرأيت. قالوا يا أبانا ما نبغي استفهام ما نبغي أي شيء نريد بعد هذا. يعني لو وقفت فالوقف صحيح للاستفهام يعني لو وقفت ما نبغي ماذا نريد بعد هذا. الرجل أطعمنا وآوانا وأعطانا ورد إلينا أموالنا أي كرم بعد. أتخاف على ابنك من هذا الرجل؟ ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا أموالنا ردت إلينا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا نأتي بالميرة والميرة الطعام نأتي من بلاد مصر إلى بلادنا كنعان بالشام بالميرة بالطعام ونحفظ أخانا نحفظه من كل سوء ونزداد كيل بعير لأنه يعطي الطعام على حسب الرؤوس. فلما كنا 10 أعطانا 10 وحبس 11 حتى نأتيه بأخينا ندفع عنا تهمة العين والجاسوسية ونزداد كيل بعير. حاجة بسيطة حاجة سهلة كيف نضيع هذا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير سهل بسيط. فلما رأى يعقوب كرم صاحب مصر وأمين الخزانة على مصر قال إن أردتم أن أرسل ولدي معكم فبشروط. قالوا سل ما شئت. قال تحلفون وتعطونني العهود والمواثيق أن تحفظوه إلا أن يحاط بكم أن تصيبوا وأن تصابوا جميعا فتهلكوا فيكون عذائي فيه أن هلكتم جميعا. لو هلكتم جميعا فهذا عزائي ولا ترجعوا من غيره أبدا. أتوافقون؟ نوافق. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. قال ابن عباس أوحى الله إلي لما جعلتني وكيلا وعزتي وجلالي لأردن عليك ولديك وعزتي وجلالي لأردن عليك ولديك. إذن اتفق يعقوب مع أبنائه أن يعطوه العهود والمواثيق أن يرجعوا إليه ولده إلا إذا أصيبوا جميعا بأمر مكروه وهلك الكل فعذاؤه أن يهلك أخوهم معهم وهو عذاؤه الوحيد. إن اتفقتم قالوا نعم نقسم ونحلف لك ونعطيك العهود والمواثيق على ألا نخن وأن نكون أهلا لما حملتنا به، والله تعالى وكيل مطلع علينا يتولى أمورنا ويسمعنا ويرانا. فلما اتفقوا على ذلك ذهب يعقوب وجلس مع أولاده وكانوا أهل جمال وطلعة يملؤون العيب مهابة وجمالا، فخاف يعقوب على أبنائه من العيب، وكانت أبواب مصر أربعة، وقال لا تدخلوا على هذا الرجل من باب واحد، إنما ادخلوا من أبواب متفرقة، يدخل كل واحد منكم أو كل اثنين يدخل كل اثنين من باب ولا تدخلوا من باب واحد. قال ابن عباس وجبير وغيره قال ذلك خشية العين عليهم، فالعين حق، والعين تدخل الرجل القبر والجمل القدر، العين حق. وخرج مسلم في صحيحه أن سهل بن حنيف خلع رداءه يوما فرآه عامر بن ربيعة، وكان سهل بن حنيف لين الجلد حسن الجلد، جلده حسن وكان أبيض اللون، فلما خلع رداءه قال عامر بن ربيعة كأني لم أرى جلدا مخبأا من قبل، فوقع الرجل مغشيا عليه، فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قالوا يا رسول الله وقع سهل بن حنيف، فلما علم قال سبحان الله لما يهلك الرجل على ما يقتل الرجل أخاه، هلا بركت يعني ما الذي يمنعك من دعائك بالبركة لأخيك على ما يقتل الرجل أخاه، هلا بركت، توضأ له، فتوضأ وأخذ ماله فألقاه عليه فقام كأنما نشط من عقال، كأنه كان مربوطا ونشط. فإذا علمت أن العين تسبقك وتسبق ما عندك، وعلمت أن صاحب العين يفعل ذلك، فأولا انصحه في الله، والدين النصيحة، قل له هلا إذا رأيت نعمة على أخيك أن تدعو له بالبركة، الله يبارك له، ربنا يزوده، ربنا يديله، لكن العين قد تسبق، وقد يحسد صاحب المال ماله، وقد يحسد الوالد ولده، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فبالفعل إذا رأيت نعمة كما روى أحمد وغيره أيعجز أحدكم إذا رأى نعمة على أخيه أن يدعو له، وإذا استغسلتم فاغسلوا. فبين النبي في الحديث أن الرجل إذا رأى نعمة قبل أن ينطق بكلمة أن يدعو لصاحب النعمة، أن يدعو للرجل اللهم بارك له، اللهم زد، اللهم بارك له في ولده. ما سمعتش فلان ابنه ما شاء الله طلع اول المدرسة، يا ابن الايه الولد ده، الولد ده راح مش هيروح المدرسة قبل كده، بعد كده هتجيله حصب الماني وحصب اسباني وحصب سيدي مش روائية، هتجيله كل حاجة. هلا بركت ما شاء الله ما شاء تبارك الله، ربنا يزيده يبارك، ربنا يبارك له فيه. طيب ليه كان بيذاكر كم ساعة؟ نسأل بعد كده. لكن مش اول ما تعرف ان الولد نجح جتنا نيلة، ما عندنا هو بياخد دروس بخمسين الف جنيه في السنة ولا نفع ولا كان. ها ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، ربنا يزيده ما شاء الله. لا قوة الا بالله. ايعجز احدكم اذا رأى نعمة على اخيه ان يدعو له؟ وان سبقت عينك البركة وطلب منك الماء فتوضأ فاغتسل ويأخذ المحسود من مائك ويصب عليه. فإن لم تعلم من الحاسد فعليك بالرقية بالمعوذتين، يا عقبة ما تعوذ متعوذ بمثلهما، ما تعوذ متعوذ بمثلهما. يعني إن علمت أن العين تسبق وتعلم صاحب العين فما عليك إلا أن تعلمه وأن تنصحه. وكلكم طبعا بالتأكيد حدثت معه مواقف تشبه يعني ذلك. وأعلم رجلا ربنا يشفيه وعافيه ونسأل الله العفو والعافية، ما نظر إلى أحد إلا أهلكه، ما نظر إلى أحد إلا أرداه. ففي يوم من الأيام واحد من الناس جايب عربية ما شاء الله ما شاء الله ربنا يجزيه ويبارك، جايب عربية جديدة، فهو ما كانش يعني يعرف، فدخل على الراجل قال له معلش الله يكرمك العربية اللي تحت لو حد عد بس، قال له عربية مين؟ قال له أنت جبت عربية؟ قال له طيب. الراجل نزل لقاها مخبوطة، ما ركبهاش غير مرة واحدة. ونفس الراجل ما خدش المحاذير ودخل لابس بدلة جديدة، قال له ايه عامل بدلة حلوة دي؟ من غير حاجة اتحرقت هو لابسها. العين حق، العين حق، والعين تدخل الرجل القبر والجمل القدر، فما عليك إلا أن تنصح صاحب العين أن يدعو لصاحب النعمة، لأن الحاسد ضعيف الإيمان بأنه ينظر إلى النعمة ولا ينظر إلى صاحب النعمة. فالذي أنعم عليه هو الله سبحانه وتعالى. أيعجز أحدكم إذا رأى نعمة على أخيه أن يدعو له؟ فأنت كأنك تنظر إلى الله تبارك وتعالى أنه يعطي من لا يستحق، كقولهم في الأمثلة الشاذة العجيبة، يعطي الحلقة لمن لا أذن له، يدي الحلل للبلودان. كف، كأنك تعترض على قسمة الله تبارك وتعالى لأنه لا يعلم أن هذا له أذن وهذا له أذن، فأعطى الحلقة لمن لا أذن له كأنه أعطى لمن لا يستحق. اعتراض على قسمة الله تبارك وتعالى، أمثلة عجيبة كفرية لو فطنها وقالها من يقولها بعلم لخرج، كأنه يعترض على الله تبارك وتعالى. فانتبه إلى أن يعقوب وقف مع أبناء وقفة وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، نأخذوا بالأسباب. ولو أراد الله تبارك وتعالى أن يوقع بكم شيئا ما منعه مانع، وما أغني عنكم من الله من شيء، لو أراد الله بكم شيئا وقع، أنا لا أغني عنكم، إنما أنا أعلمكم أن تأخذوا بالأسباب. وهذا المعنى الذي قلته في آخر جمعة، لو واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يعني اعلم أن الأمر كله بيد الله تعالى، وأن الضر والنفع بيد الله سبحانه وتعالى. أنا مش عارف إذا كنت قلت لكم قبل كده قصة، قال لي رجل سعودي جاوز السبعين، قص لي قصة إن تعرف إن أمام الحرم المكي قبل ما يتعمل القصر أو الراحة الملكية دي، المبنى الضخم اللي قدام الحرم قبل ما تتعمل كان جبلا، لقبيس، كان معروفا بهذا الاسم جبل أبي قبيس. فجاء ملك من ملوكهم جزاه الله خيرا وغفر الله لنا وله وللمسلمين، أراد أن تكون استراحته في أي مكان في مكة إلا أمام بيت الله تعالى. فكان في الجبل مليء بالفقراء والمساكين وما إلى ذلك، فأحد الفقراء كان قد اقترض مبلغا من رجل في حوالي 2000 ريال، 2000 ريال. فلما جاء وقت السداد ما استطاع الرجل الفقير أن يسدد مال، فقال له هلا أنظر تاني؟ قال له لا أبدا. قال له طب ما مش حاجة. فالرجل صاحب اللي عليه الدين الرجل الفقير قال له طب تاخد العشة بتاعتي اللي أنا قاعد فيها دي؟ قال له عشة أعمل بيها إيه؟ دي عشة على جبل أعمل بيها إيه؟ أنا عايز فلوس. بعد أسبوع واحد قال له أنظرني سيجعل الله لي مخرجا. قال له منين؟ قال له قدرة الله سبحانه وتعالى أعلم أن الله على كل شيء قدير. الرجل الفقير قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. بعد أسبوع أمر الملك جزاه الله خيرا أنه يحصل إيه؟ أن يخرج من يسكن الجبل وأن يعطيه ما شاء من أي مبلغ شاء، أن يخرج صاحب كل كهف وعشة ب2 مليون ريال. الرجل كان حيطلع الأسبوع الماضي ب2000 ريال وينتهي الدين اللي عليه. فلما علم صاحب الألفين بالمال الضخم الذي جاء به الذي رزقه الله لهذا الرجل، وقع مغشيا عليه ما حركوه إلا وجدوه قد مات، حسدا على نعمة أنعمها الله على هذا الرجل. فالحاسد ميت، الحسد يأكله الحسد. خاف يعقوب على أولاده من العين فقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد لشدة جمالهم وبهائهم، وادخلوا من أبواب متفرقة، وإذا أراد الله أمرا فهو كائن. أنا لا أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم في قضائه وقدره وأمره لله سبحانه وتعالى، الأمر لله تعالى من قبل ومن بعد، عليه توكلت، فأنا فوضت أمري إليه وألجأت ظهري إليه وتوكلت عليه ولجأت إليه في كل أموري، عليه توكلت. يعني صدق توكلي عليه. تعلمون معنى كلمة التوكل؟ صدق اعتماد القلب على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار في أمور الدنيا والآخرة، صدق اعتماد القلب على الله تعالى في دفع المضار وجلب المنافع في أمور الدنيا والآخرة. جماع الإيمان التوكل على الله تعالى، نهاية تحقيق التوحيد التوكل على الله تعالى. عليه توكلت، عليه فليتوكل المتوكلون. كل متوكل على الله تبارك وتعالى عليه أن يتوكل على الله تعالى وأن يلجأ إليه في كل صغيرة وكبيرة. ففعل أبناؤه إخوة يوسف فعلوا ذلك، ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء، يعني دخولهم من الأبواب المتفرقة لا يغني عنهم من الله من شيء، إلا أن يعقوب لعلمه بأن العين حق وأن العين قد إذا أصابتهم أهلكتهم، وذاك من العلم الذي أعطاه الله تبارك وتعالى، إلا لحاجة في نفس يعقوب خشية العين على أولاده، لعلمه وإنه يعقوب وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فدخل إخوة يوسف على يوسف دخل إخوة يوسف على يوسف فعرفهم، وجعل كل اثنين في منزل وبقي واحد، كانوا 11 فردا، فجعل كل اثنين في منزل وتعمد، وكان ذلك عن عمد، أن يبقى أخوه بنيامين بمفرده فأخذه معه وأجلسه واحتضنه وقال أنا أخوك يوسف، أما تعلم من أنا؟ قال من أنا؟ قال أنا أخوك يوسف. فلا تبتئس، فلا تحزن بفعلهم وصنيعهم. فأراد بنيامين لما علم بأن يوسف هو الذي دخلوا عليه، قالوا قال له فقال ابقني معك واحرص على أن أجلس معك. قال في شريعتنا ألا تجلس معنا إلا كيف أخذك منهم، ولا عهد لي ولا ميثاق لي، وتعلم كم حزن أبوك على فراقي، فكيف أجمع عليه مصيبة بعد مصيبتي؟ كيف تعلم حزن أبيك علي؟ فقال المهم أننا سنذهب إليه. بعد ذلك اتفق بنيامين مع يوسف على أن يبقى عنده في مصر. قال كيف نصنع كيف نصنع؟ قال في شريعتنا أن السارق يسترق، يعني يصبح عبدا رقيقا لصاحب السلعة التي أخذها منه، يبيعه في مقابل السلعة، أن يبيع صاحب المال المسروق السارق، أو أن يسترقه فيصبح عبدا عنده. قال هذه حيلة طيبة فافعلها. فوضع الصاع الإناء المطرز بالذهب الكيل الذي يكيلون به للملك في رحل أخيه بنيامين. فلما جهزهم بجهازهم وأعطاهم طعامهم وأكرمهم بزيادة الميرة، جعل السقاية الصاع، والصاع الكيل، يعرف في أيامنا باثنين كيلو ومئة. الصاع ده حمولة 2 كيلو و100، صاع سقاية، ولكنه كان لما كان خاصا بالملك كان مطرزا ومطحما بالذهب وما إلى ذلك، فكان من نوع خاص غالي. جعل السقاية والصاع في رحل وفي بضاعة أخيه الصغير بنيامين. ثم أمر يوسف مناديا ينادي فيهم: يا أصحاب العير، والعير الحمولة التي يحملونها على الخيل والبغال والحمير، ما يحملونه يعرفه بالعير، يا أصحاب العير إنكم لسارقون، فقد صاع الملك. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. اتهمهم بالسرقة. قال إخوة يوسف حين دخلوا عليه أقبلوا عليه: ماذا تفقدون؟ ما الذي ضاع منكم؟ قالوا: نفقد صواع الملك، سقاية الملك. قالوا: نفقد صواع الملك، ومن يجد صاع الملك وسقاية الملك نزيده حمولة بعير على حمولته، نكافئ عليها. والمكافأة والحث على الإحسان مطلوب، المكافأة مطلوبة، ولمن جاء به حمل بعير وأنا كفيل به، وأنا به زعيم كفيل. قالوا: والله علمتم أننا ما جئنا وتركنا بلادنا وجئنا إليكم من أجل السرقة، فما كنا والله سارقين، فكيف نقدم على هذه الفعلة وهذا الصنيع بعدما فعل الملك بنا ما فعل وأكرمنا وأحسن إلينا، كيف نمد إلينا يده؟ قالوا: أقبلوا عليه: ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك، ولمن جاء به حمل بعير، زيادة كيل حمل بعير، وأنا كفيل ضامن زعيم بذلك. قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، والسرقة إفساد في الأرض، وما كنا سارقين، يعني كيف نسرق قوما أكرمونا وأطعمونا وسقونا؟ كيف؟ قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ لو وجدنا الرحل في رحالكم ولو وجدنا الصاع في رحالكم ماذا نفعل؟ قالوا: من وجد في رحله فهو جزاؤه، وجزاؤه أن يصبح من السرقة رقيقا، أن يكون عبدا يباع ويشترى. أتى تتفقون شريعتنا هكذا أن السارق يسترق يصبح عبدا رقيقا، تتفقون؟ قالوا نعم، والكل يعلم أنهم ما سرقوا شيئا. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله، من وجد في متاعه فهو جزاؤه، جزاؤه الرق، جزاؤه العبودية. كذلك نجزي الظالمين. وتلك من تمام الحيلة أن يبدأ أن يؤخر السارق، أو أن يؤخر حتى لا يوقع الشبهة في نفسهم. لو بدأ بأخيه لعلم إخوته كيد يوسف، ولكنه بدأ بهم قبل أن يبدأ بأخيه، فبدأ بأوعيتهم وبتفتيشها قبل وعاء أخيه. الواحد بريء، الثاني بريء، العشرة براء. فقالوا خلاص انتهينا انتهينا، وهموا بالخروج. فقال إخوة يوسف بقي لنا رحل أخينا الصغير. فقال يوسف لا، هذا صغير، ماذا نفعل به وكيف يأخذه؟ قالوا لا، من شدة الأمانة أن نفتحه. يا عم تمشوا روحوا. قال لا، افتحوا. لا. وكان هذا من تمام حيلته، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ولم يفتح وعاء أخيه حتى أمر إخوته بفتحه، إذ أنه من العقل والمنطق والبديهي ألا يفتح رحلا لغلام صغير. كيف ذلك؟ أو لرجل صغير كيف يفعل ذلك؟ فما كان منه إلا أنهم إن إخوته أمروه بفتح متاع أخيهم. فلما وافتح المتاع وجد الصاع في رحله فأسقط في أيديه. ماذا نفعل بالقسم والأيمان والعهود والمواثيق التي فعلها وأخذها منها أبونا يعقوب؟ ماذا نفعل؟ فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا، كأن يوسف ما فعل ذلك إلا بوحي من الله تعالى، وما كان له أن يفعل ذلك إلا بتعليم وأمر من الله تبارك وتعالى. قولي كذلك كدنا، أمرنا يوسف بفعل هذا الكيد. كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. نرفع درجات من نشاء، وفوق كل ذي علم عليم. مهما أوتيت من العلم ففوقك عالم، ومهما أوتى العالم من العلم ففوقه عالم. وما زال المرء يبلغ العلم، ما زال المرء يبلغ العلم حتى يظن أنه جاهل، فإن ظن أنه عالم فقد جهل. يعني طالما وصلت إلى علم تفتح بابا من أبواب العلم، ترى نفسك صغيرا وترى خشية، وتزداد الخشية في قلبك، فإن ظننت أنك علمت وصلت إلى قمة الجهل. ما زال المرء يطلب العلم حتى يظن أنه جاهل، فإن ظن أنه عالم فقد جهل. وفوق كل ذي علم عليم. فوقع إخوة يوسف في يوسف وأخيه، قالوا السرقة ليست بعيدة عنه، أخوه الأكبر كان سارقا. أنتم بتتكلموا قدام يوسف، قالوا هي يعني بعيد عنه أخوه فعل ذلك قبل ذلك؟ قالوا إيه يسرق، فقد سرق أخ له من قبل. دي عيلة حرامية، هو وأخوه قبل كده سرقوا. قالوا إيه يسرق، ويوسف يسمع، فقد سرق أخ له من قبل. فكتمها يوسف، ووقعت في قلبه، تشق قلبه. أهكذا يوسف عندكم؟ أهكذا أنا عندكم؟ سارق وأخي سارق، يعني ما كان يظن أن يبلغ الظن بهم أن يعتقدوا في يوسف السرقة. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدل، وقال في نفسه أنتم شر مكانا، والله أعلم بما تصفون. وما زالت القصة والمشهد أمامنا. أخذ يوسف أخاه في دينه، وأخذه في قصره وملكه، وخرج إخوة يوسف من غير أخيهم، فكيف رجعوا إلى أبيهم وكيف ازداد الحزن في قلب يعقوب؟ هذا ما سنعلمه مع القصة المثيرة، مع قصة يوسف، إن جمعنا لقاء قادم بعد الحج إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل إن شاء الله تعالى، وأسأل الله أن يتقبل منكم ومنا ومن المسلمين أجمعين صالح العمل. نترك يوسف مع إخوته ومع اتهامهم له بالسرقة إلى ما بعد الحج، يمكن بعد الحج يتوبوا، يمكن لما يحجوا يتوبوا. نسأل الله لنا ولهم ذلك إن شاء الله تعالى.